يقول إذا حضر الأطفال وصفوا خلف الإمام فهل يؤخرون عن الصف؟ نعم يؤخرون عن الصف، يقال لهم قبل أن يأتي الإمام وقبل أن يصلي يقول لهم يعلمون من أول، ما هو يتركون حتى تقام الصلاة ثم يقومون، وإنما يقال لهم أنتم اجلسوا في المكان الفلاني أو اذهبوا للمكان الفلاني، ينبهون قبل أن يقفوا. نعم.